استدلالا عادة، فكيف إذا انضم إليه القياس؟ شيخنا يعني الحديث العام الذي قال كان يصلي أربعا قبل الظهر، يعني عموم الذي يعني هنا عمل جريان عمل المسلمين، من هم المسلمين؟ يعني الذين يعني السلف الأول، سلف وبعدهم الخلف، يعني خلفا عن سلف، خلفا عن سلف. أهلا وسهلا. هناك شيخنا أسئلة من بعض الناس في ورقة، يقول السائل: امرأة حامل هل يجوز لها أن تجمع بين الصلوات لعذر أحيانا؟ هذا الجواب بالمبدأ العام، وهو إذا وجد الحرج وجد الجمع، لم يوجد لا يوجد. نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني أشبه بال يعني فيه لغز شوي أو هكذا فهمت. يقول السائل: هل يجوز لرجل أن يصلي وهو جالس لبعض الآلام في الركب، وهو بنفس الوقت يستطيع أن يصعد 100 درجة ولا يستطيع أن ينزل 5 درجات؟ ولا يستطيع أن ينزل 5 درجات بدون ما نتعمق في تصور الصورة التي قلت عنها أنها تشبه اللغز، سنقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إن كان يستطيع أن يصلي قائما فلا يجوز أن يصلي جالسا. وشبه ابن ما نحن فهم درجة ولا 5 درجات يعني هو أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه، لأن هذا صعود النزول الأصحاء ما بيقدروا يشعروا بالفرق بين الصعود والنزول. أنا شخصيا مثلا النزول أهون علي من الصعود بالنسبة للركب، لكن قد يكون شخص آخر على العكس من ذلك. ولذلك فلماذا نحن نحشر أنفسنا في فهم دقائق أمور تختلف فيها قدرات الناس، لكننا نجيب بالقاعدة التي أراحنا الشارع الحكيم بها، وهو صلي قائما فإن لم تستطع فقائد وإن أخذ أجب. في السؤال الثالث التالي، يقول: رجل عليه الصيام كفارة للقتل، يعني كفارة القتل، هل له أجر على هذا الصيام أولا، ثم يعني قصد أجر على ليس أجر الوجوب فإنما أجر زائد يعني بحكم الامتثال أو شيء من هذا، ثم هل يجوز له أن يجمع بالنية كفارة هذا الصيام مع يوم الاثنين مثلا، أن يقول هذا يوم الاثنين فينوي فضل الوارد؟ بالنسبة للشطر الأول من السؤال، طبعا له ثواب، له ثواب كل عبادة يقوم فيها المسلم ولو كان كفارة، يا سلام، له ثواب عليها. أما بالنسبة للشطر الثاني فهي داخل في مسائل، طالما كررناها، الرجل يدخل مثلا المسجد فيريد أن يصلي سنة الوضوء وتحية المسجد، فيجوز له أن يجمع نيتين، لكن أفضل أن يعطي لكل نية عملها، وهذا هنا كذلك. جزاك الله خير. يقول شيخنا السؤال الأخير هو الرابع: امرأة عليها دين صيام في فترة نفاس قبل 10 سنوات، فماذا تفعل؟ تقضي. أي نعم. وجزاك الله خيرا. وإياك. شيخ اسمنا بالنسبة للكافر كفر عملي، علمنا من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أنه يدخل الجنة، في قصة الذي أوصى بتحريقه ثم نفر سكنه، فيعني الكافر كفر اعتقادي، هل هناك يعني إمكانية في دخوله الجنة؟ لا. جزاك الله خيرا. إنها محرمة على الكافرين من نص القرآن الكريم. أقصد يعني هنا كفر اعتقادي. هنا.